الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أختاه، أتعلمين ما هي قصة التفاحة؟ أقول لك أنه يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شابا تقيا يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح، وكان أحد أغصان شجرة منها متدليا في الطريق، فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه، ولا أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة. فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه، ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه، وهذا هو حال المؤمن دائما. جلس يفكر ويقول: كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم أستسمحه؟ فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده، فقال له الشاب: يا عم، بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيما، وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك، وها أنا ذا اليوم أستأذنك فيها. فقال له صاحب البستان: والله لا أسامحك، بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله. بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه، وقال له: أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وتحللني. وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان، وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا، وذهب وتركه، والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل الرجل بيته. وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر، فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا يزال واقفا ودموعه التي تحضرت على لحيته، فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم. فقال الشاب لصاحب البستان: يا عم، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أي أم أمر أن تريد أنت في أي أمر تريده، سواء أعمل لك فلاحا في هذا البستان طيلة عمري أو أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني عندها. أطرق صاحب البستان يفكر، ثم قال: يا بني، إنني مستعد أن أسامحك الآن، لكن بشرط. فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال: اشترط علي ما بدا لك يا عم. فقال صاحب البستان: شرطي هو أن تتزوج ابنتي. صدم الشاب من هذا الجواب وذهل، ولم يستوعب بعد هذا الشرط. ثم أكمل صاحب البستان قوله: ولكن يا بني، اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية، وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة، خصوصا أنه لا زال في مقتبل العمر، وكيف تقوم هي بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات. بدأ يحسبها ويقول: نعم، أصبر عليها في الدنيا، ولكن أنجو من ورطة التفاحة ولا أدخل النار يوم القيامة. ثم توجه الشاب إلى صاحب البستان وقال له: يا عم، لقد قبلت ابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني. فقال صاحب البستان: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها. فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر، ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه. فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. فلما فتح الشاب الباب ورآها فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد انسدل شعرها كالحرير على كتفيها، فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زوجي. أما صاحبنا هذا الشاب فهو قد وقف في مكانه تسمرت في الأرض أقدامه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. فهمت هذه الفتاة ما يدور في باله، فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت: إنني عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء عن الاستماع إلى الحرام، ولا تخطو رجلاي خطوة واحدة إلى الحرام. قالت: إنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات، وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له، حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك أيها الشاب، أنت نعم الزوج وأنا سعيدة بالزواج بك. أقول يا أختاه، عليك أن تتعلمي من قصة هذه التفاحة كيف تختارين شريك الحياة. يا أختاه، تعلمي من قصة هذه التفاحة كيف تكون الفتاة التي ترضي ربها ومولاها، لأن هذه الفتاة كانت فيها صفات، هذه الصفات أنها كما قالت: إنني عمياء عن النظر إلى الحرام، بكماء عن الكلام بالحرام، صماء عن الاستماع إلى الحرام، لا تخطو رجلاي خطوة واحدة إلى الحرام. فكوني كهذه الفتاة يا أختاه، هذه نصيحتي لك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.